الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجوز العمرة وأنا علي دين؟ الحمد لله، هذا فيه تفصيل. أما إذا كان المال الذي ستنفقه في العمرة هو عين المال الذي ستوفي به دينك، بمعنى أنك دائر بين أن تعتمر بهذا المال فتحرم صاحب الحق حقه، وإما أن تسلم لصاحب الحق حقه فتحرم نفسك من العمرة. فإذا كان المال الذي ستنفقه في ذهابك للعمرة ورجوعك هو عين المال الذي ستسدد به دينك، فلا ينبغي لك أن تعتمر بهذا المال إلا بعد استئذان صاحب الدين، لأن الحق حقه، لا سيما إذا كان الدين قد حل. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمر أو يحج بعين مال هو دين حال إلا بعد استئذان الغريم، لأن الحق في هذه الحالة حق للغريم، فإن أذن لك وتنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك أن تسدد دينك. ولأن الدين إذا حل وجب عليك سداده، والعمرة سنة، فيكون قد تعارض في حقك في هذه الحالة أمر واجب وأمر مندوب. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض الواجب والمندوب فإن الواجب مقدم على المندوب. وأما إذا كان الدين غير حال عليك، بمعنى أنه دين مؤجل وتريد أن تعتمر بمال لا يجب عليك سداد الدين به، فإن عمرتك لا بأس بها ولا حرج عليك في الذهاب لها، حتى وإن كان الدين لا يزال باقيا في ذمتك لكنه دين مؤجل ولم يحل عليك بعد. الحالة الثالثة أن يكون قد وسع الله عز وجل عليك في المال، بمعنى أنك قادر على السداد وعلى العمرة في وقت واحد، كأن يكون دينك مثلا 10,000 ريال وأنت عندك من المال 60,000 ريال فهنا لا يتعارض سداد الدين مع ذهابك للعمرة، لأنك تستطيع أن تذهب وتسدد. فصارت الأحوال ثلاث حالات. أما إذا كنت ستعتمر بالمال الذي سوف تسدد به الدين الحال، فيجب عليك البداية بسداد الدين أولا. الحالة الثانية إذا كان الدين غير حال عليك فلا بأس أن تعتمر. الحالة الثالثة إذا كنت تستطيع أن تسدد الدين وتعتمر في نفس الوقت لسعة مالك فلا بأس عليك في الاعتمار، والله أعلم.